بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر مصنف رحمه الله أن من معتقد أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة واعتقاد أهل السنة والجماعة أيضا أن الذنوب تجوز عليهم رضي الله عنهم في الجملة، ذكر بعد ذلك أنه إن حدث منهم شيء من ذلك إلا أن هناك مكفرات تكفر ما صدر منهم من ذنوب، سواء مما شجر بينهم أو من الذنوب الفردية كالسرقة والزنا وغير ذلك، مكفرات ذكر المصنف رحمه الله منها 5 مكفرات، وهذه المكفرات تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول التوبة، والقسم الثاني الإتيان بالحسنات، القسم الثالث مكفرات لتلك الذنوب. قال عن القسم الأول رحمه الله: ثم إذا كان قد صدر من أحدهم، أي من أحد الصحابة، ذنب، سواء كان مما حدث بينهم أو فرديا، فيكون قد تاب منه، لأنهم أورع الناس وأتقى الناس وأعلمهم بالله سبحانه وتعالى، وإذا تاب من فالتوبة تجب ما قبلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، والله فتح باب التوبة وأولى الناس بالتوبة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني أشار إليه بقوله: أو أتى بحسنات تمحوه، يعني تمحو الذنب، وإذا أتى بحسنات فالله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، وحسنات الصحابة أعظم وأفضل وأجل من حسنات غيرهم، فهي أولى بمغفرة الذنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا، لو أنفق أحدكم مثل ذهب أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. القسم الثالث لا يبادر إلى التوبة مثلا أو إلى الحسنات، لكن هناك مكفرات، وإن لم يعمل الصالحات من التوبة مع الحسنات. أشار إليها بالقول، أشار إلى أولها بقوله: أو غفر له بفضل سابقته، وهذا النوع خاص بالصحابة، فلفضل الصحبة الله يغفر له ذنبه وإن لم يتب عن الذنب أو يأتي بالحسنات. النوع الثاني قال: أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أي النبي هم أولى الناس بشفاعته لأنهم صحابته وأقرب الناس إلى قلبه، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: إني إني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة بإذن الله من لا يشرك بالله شيئا. فجميع أهل المعاصي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بأن لا يعذبوا في النار. وإذا كان هذا في جميع أمة محمد فأولى الناس بالدخول في تلك الشفاعة هم صحابته رضي الله عنهم. والنوع الثالث قال من الأمور التي لم يعملها، قال ابتلي ببلاء كفر به عنه، يعني أتته مصيبة مثل الجوع الذي حدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أو المرض أو الخوف كما حصل لهم في غزوة الأحزاب. وكذا ما حصل في حنين وغير ذلك من الابتلاءات التي حصلت لهم. قال المصنف فإذا كان هذا في الأمور المحققة، يعني الشيء المحقق أنه محرم مع ذلك له مكفرات، قال فكيف بالأمور التي هم فيها مجتهدين، التي هم فيها مجتهدون ولا يحسب عليهم فيها ذنب، ولا يحسب عليهم فيها ذنب، فإن أصابوا لهم أجران ولا يحسب عليهم أي ذنب، وإن أخطأوا مع اجتهادهم كان لهم أجر وذنبهم مغفور لهم، أي لا يحسب عليهم ذنب. فدل على أن ما شجر بين الصحابة لم يحسب عليهم بفضل الله ذنب، وما وقع من أفرادهم من ذنوب كالسرقة فلهم مكفرات كثيرة، منها ما بادروا إليها ومنها ما يغفر لهم ذنبهم ولم يبادروا إليها. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.